إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الأيام الطيبة المباركة يستعد وفد الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، فالحج هو فريضة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين والإيمان. والمسلم إخوة الإيمان مهما تباعدت به الديار يشعر نحو بيت الله العتيق بحنين دائم وشوق متواصل، وتظل أطياف زيارته تداعب خياله وتملأ كيانه حتى يحقق الله عز وجل أمله ويصل إلى غايته. وعبر الزمان والمكان سيظل بيت الله العتيق مثابة للناس وأمنا، وستظل تلبية الحجيج كلمات عذبة جميلة تتردد في فم الزمان. لبيك لو قلتها تهتز أعماقي، لبيك لو قلتها تزداد أشواقي، لبيك لو قلتها يجلو صدى قلبي وتبرأ الروح من يأس وإخفاقي. أيها الإخوة الأحباب، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن بآياتنا وأنفسنا